السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشام في أسبوع، في هذه الحلقة 65 التي تأتيكم على شاشة قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8 مساء. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، وحيا الله أهلنا في الشام جميعا، وحيا الله أمة الإسلام في مشرق الأرض ومغربها، حيا الله كل من سأل عنا وكل من نصحنا وكل من دعا لنا وكل من وقف مع أهل الشام، حياكم الله أهلنا في أرض الإباء والعز، حياكم الله في أرض الصمود، حياكم الله أيها المجاهدين في سبيل الله، حياك الله أيها الوالد في بيتك، يا من تتابع هذا البرنامج في كل يوم جمعة وتعطينا نصائحك، حياك الله أيها الوالدة وأيها الأخ والأخت وأيها الإبن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج الذي استمر معنا طيلة مسيرة الجهاد أن يكون شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى. الله يحفظكم يا رب، حياك الله. مشاهدينا الكرام، اقترح علينا البعض بأن تكون هذه الحلقة بعيدا عن السياسة، اقترحنا أن تكون هذه الحلقة عن القلوب وعلاقة المسلم بالله، تفضل شيخ. بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم، وجزا الله خيرا من اقترحه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا صافية خالصة طيبة نقية طاهرة. قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم، أود أن أعزي حقيقة جزء عزيز على القلب من أهلنا في الشام، ألا وهم أهلنا في حماة وريف حماة، في مناطق كفر زيتا ومعرزيتا وخان شيخون والهبيط وريف إدلب أيضا. نعزي هؤلاء الأبطال جميعا على عدد كبير قتل من إخواننا في الجيش الحر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شهداء، قتلوا تصفية وإعداما وغدرا، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى يكونوا شهداء في جنات النعيم. وأقول لأهلنا هنالك الحمد لله الذي أراحنا من هؤلاء الخوارج لواء الأقصى وأخرجهم من أرضنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءكم شهداء في جنات النعيم، وإن حزنتم عليهم اليوم أسأل الله أن تروا يوم القيامة مما نالوا من الأجر ما ينسيكم هذا الحزن وما ينسيكم ما اعتلج في القلوب، إنه لذلك القادر عليم. وأيضا إذن لي قبل أن أدخل إلى هذا الباب أن نتحدث عن منشية العز والصمود، أن نتحدث عن أبطال حوران الذين طالما في هذا البرنامج تحديدا تكلمنا معهم وقلنا يا أهل حوران يا أهل الفزعة ويا أهل الصمود ويا أهل الحمية، أين حمية الإسلام وأين صمود حوران؟ فكانت إجابتهم لا بالبيانات ولا بالمقالات، بل إجابتهم بالمفخخات وإجابتهم بالمدرعات وإجابتهم بالانغماس في هذا النظام الطاغية، ولك اللهم الحمد على ما قدموا، فمبارك عليكم أهلنا أيها الأبطال، لقد رفعتم رؤوسنا، وحق لنا أهل السنة أن نفخر بكم مرة ثانية كما فخرنا بكم أول مرة، وأسأل الله أن يبارك في أهل حوران. الله يحفظك يا رب. نعم تفضل شيخ. أما الموضوع الذي ذكرت فهو موضوع مهم جدا، موضوع علاقة القلب بالله رب العالمين وأعمال القلوب وقربها من الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع طويل جدا، ولكن اسمح لي أن أتحدث عن أحد الأصدقاء المقربين منك أنت يا أبا عمر، ومني أنا، وأحد الأصدقاء المقربين منك أنت يا أخي، ومنك أنت يا أخي، ومنك أنت أيها الوالد، ومنك أنت أيتها الوالدة، ومنك أيتها الزوجة. قد تقولون من هذا الصديق الذي يعرفه الشيخ؟ أقول إن هذا الصديق هو صديق وفي لا يتخلى عنك أبدا. لو سألتك اليوم كم عدد الأصدقاء لو فيها في حياتك لقلت لي عددهم ليس بالكثير، محدود للأسف، وهذا واقع يعيشه الناس اليوم. اليوم الصديق الوفي الذي يقف معك في وقت الشدائد أصبح عملة نادرة لتغير كثير من الناس، وهم كثر وفيهم خير، لكن مهما بلغ الصديق وفاء إلا أنه سيأتي يوم يتخلى عنك. متى هو؟ صديق لك قريب من قلبك وحبيب عليك وعزيز، وما وقعت في مصيبة في الدنيا إلا وقف معك. يوم تغرغر الروح وتشرئب الأعناق وتشخص الأبصار وترتجف الأطراف وتقعقع روحك وتدمع عينك ثم تخرج الروح من جسدك، هل يستطيع أن يفعل شيء لك؟ لا أكيد. لا. ينادي الناس، هل من راق؟ هل من طبيب؟ هل من معالج؟ لا يستطيع. انتهى دور هذا الصديق، لأن هنا خرج عن قدرة الطاقة البشرية إلى تصرف الملك الديان سبحانه وتعالى رب العالمين. ينظر إليك صديقك وروحك تخرج، ثم يقبلك ويضمك ويقبل جبينك، ثم يغسلك، ثم يأخذك صديقك إلى حفرة ويضعك فيها، ويأتي بالتراب ويضعه على رأسك. لو وضع أحد على تراب الآن على رأسك لغضبت منه، لكنه سيضع التراب على رأسك ويضع الحجر على وجهك ثم يولي باكيا لأنه لم يستطع أن يفعل شيء. لكني سأذكر لك صديقا يدخل معك في قبرك ويساعدك في حفرتك ويقف معك في الشدائد والأهوال العظام. تدري من هو؟ من هو شيخي؟ إنه العمل الصالح. نعم. إنها تلك الركعات والسجدات التي سجدتها لرب العالمين في ظلمة الليل، إنها تلك الدراهم المعدودات، تلك الليرات التي أخذتها من راتبك أو من مصروفك الشهري ونظرت إلى الأرملة وأعطيتها إياها، إنها تلك اللمسات الخفيفة والمسحة الحانية على رأس يتيم الشهيد الذي مسحت عليه، إنه ذلك الموقف الشهم العظيم منك حينما ظلمك جارك وأخطأ عليك فذهبت واعتذرت منه واستسمحت وقلت بيننا أخوة الإسلام، إنه ذلك الموقف الشهم النبيل حينما اختلفت مع أبناء عمومتك أو أبناء خالتك وقطعوا الرحم وقطعته فأخذت تلك الهدية وذهبت إليهم وسلمت عليهم وقلت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قطع رحمه قطعه الله، فانسوا ما بيننا من خلاف وتعالوا نصل رحمنا. إنها تلك القهوة الجميلة التي شربتها وتناولتها مع والدتك وتركت عملك كله وجلست بين يديها تبادلها أطراف الحديث بعد أن كبر سنها ورق عظمها. إنه العمل الصالح. إذا قلت العمل الصالح فأنا أقصد به كل الأعمال الصالحة، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأخلاق، من العبادات، من المعاملات، من كل شيء، من تربية الأبناء، من علاقتك بالناس، من علاقتك برب العالمين، هذا هو الصديق الصالح. نعم أيها المبارك، هذا هو الصديق الصالح الذي يقف معك عند سكرات الموت. نعم. الذي يقف معك عندك في قبرك ويدخل معك، الذي يقف معك في أهوال يوم القيامة، الذي يبني لك قصرك في الجنة. أي صديق أجمل منه؟ بينما أنت تعيش مع أهلك، خرجت إلى عملك، خرجت إلى متجرك، رجعت إلى بيتك متأخرا، دخلت البيت، جلست، أبناؤك بين يديك ينظرون إليك، ارتجفت أطرافك، شخصت عينك، شعرت بالألم الشديد، تنادوا خذوه إلى المشفى، خذوه إلى الطبيب، قلت لهم لا، الأمر أسرع من ذلك، وقعت على الأرض، شخصت عينك إلى السماء وأطرافك على الأرض، ارتعشت روحك رعشة شديدة، إن للموت لسكرات، ثم ودعت الدنيا. إنها سكرات الموت، وما أدراك ما سكرات الموت، موقف عصيب. كيف سيموت الإنسان اليوم؟ لو أن أي إنسان يعمل معصية هل يحب أن يراها الناس عليها؟ ما يحب. اليوم الإنسان إذا كان عنده معصية قبيحة يحب أن يستتر عليها، لكن سكرات الموت تأتيك على أي حال. ملك الموت يدخل الباب عليك ولكن لا يفتحه، يفتح يدخل البيت والباب مغلقا، يتخطى الناس ويصل إلى قلبك ويخرج روحك دون استئذان، دون إذن أو استئذان. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لكل أجل كتاب. تلك اللحظة، لحظات سكرات الموت، لما حضرت برسول الله صلى الله عليه وسلم صار يأخذ الماء ويضعه على وجهه ويقول إن للموت لسكرات. وعمر بن العاص رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال له ابنه يا بني صف لي ألم الموت، فقال أي بني والله كأن روحي قد أغلقت وإني أتنفس من ثقب إبرة صغير، وكأن جبلا وضع على رأسي، وكأن روحي شوكة في قلبي صفود تخرج وتنتزع انتزاعا من شدة الألم. قد يسأل البعض ماذا أفعل لسكرات الموت؟ كيف أخفف سكرات الموت على نفسي؟ أقول الجواب عندك. من عاش، اسمع أيها الحبيب الفاضل، اسمعي أيتها الكريمة الغالية، اسمع أيها التاجر، اسمع أيها المعلم، اسمع أيها الطبيب، اسمعوا أيها الناس، من عاش على شيء مات عليه. فلان عاش على السرقة، مسؤول إغاثات، يأخذ من الإغاثات ويقوم بالمحسوبيات وغير ذلك، يموت في عمله وهو عاصي لله، من عاش على شيء مات عليه. فلان معلق قلبه بالمساجد يموت ساجدا في المساجد. فلان معلق قلبه بالجهاد يموت في الغزوات مستشهدا. فلان معلق في شرب الخمور يموت في بار خمره، من عاش على شيء مات عليه. طيب وإذا مت ماذا بعد ذلك؟ ومن مات على شيء، هنا الأمر الخطير، بعث عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وأعمال العباد في الدنيا مع العبد كالإسفنجة. إذا معك إسفنجة اليوم وأتيت إلى عسل انصب على الأرض، فمسكت هذا العسل ومسحته بالإسفنجة ثم عصرت الإسفنجة، ماذا يخرج لك؟ عسل. وإذا أتيت إلى قذر ووسخ ومسحت بها الإسفنجة ثم عصرت الإسفنجة ماذا يخرج؟ وسخ. ما وسخ. يقول ابن القيم القلوب كالإسفنجة تعصر الأعمال وتجمع الأعمال حتى إذا جاءت سكرة الموت عصر القلب وأخرج ما فيه. فأين أصحاب القلوب الصادقة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن سلم قلبه يا رب العالمين. بعد أن مات فلان خرجت روحه، يأتي أحب الناس إليه يأخذونه ويجردونه من ملابسه. ذهبت العنجهية وذهب الكبرياء وذهبت الأنفة والإباء، يجرد من ملابسه، يغسله أقرب الناس إليه كالطفل الصغير، ثم يلفونه بخرقة ويذهبون إلى حفرة مظلمة ما أشد ظلمة القبر، ويضعونه فيها ويضعون الحجارة ثم التراب، ثم يتسابقون إليه. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. ما ينفع. القبر، كان عثمان إذا مر بالقبر خر على الأرض خوفا، وسفيان الثوري إذا تذكر القبر بال دما. القبر حين انقطع النفس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر في حديث أسماء: إذا وضع العبد في قبره تولى عنه أهل بيته وإنه ليسمع قرع نعالهم حتى إذا تولوا عنه جاءه منكر ونكير ملكان فأقعداه وقال له: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فإن كان عبدا صالحا، اسمع أيها العاصي، فإن كان عبدا صالحا قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنادى مناد من السماء: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. تتحول الحفرة الضيقة إلى فراش من الجنة. وإذا كان عبدا عاصيا فاجرا كافرا نادى مناد من السماء: كذب عبدي. ويسأله منكر ونكير: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وكنت في الدنيا أسمع وأدري، بس الآن ما أدري، نسيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول: هاه لا أدري لا أدري. فينادي مناد من السماء: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطارق من حديد، لو ضرب بها الجبل لصار ترابا. الله أكبر. الصديق الوفي هل يستطيع يدخل معك قبرك الآن؟ لا، ما يستطيع. لكن اسمع حتى تعرف الصديق الصالح الذي نتكلم الآن عنه. فإذا وضع في قبره، في حديث آخر، جاءه رجل، إن كان عبدا صالحا، إذا أنت رجل صاحب أعمال صالحة، صاحب صلاة، صاحب بر وإحسان وصدقة، إذا أنت رجل إذا قيل لك حرام، أو إذا أنت امرأة إذا قيل لك حرام قلت توقفت، انتهيت، أمر الله ما هو شرط تكون مقتنع أن الشيء حرام ولا حلال، يكفي أن تعلم أن هذا أمر رب العزة والجلال. إذا كنت رجل تخاف الله وتتوقف عند كلمة حرام، إذا وضع الرجل في قبره أو العبد في قبره، فإن كان عبدا صالحا جاءه رجل جميل الثياب جميل المنظر، فأتى إليه في قبره فيقول الميت لهذا الرجل: من أنت؟ وجهك الوجه الجميل الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. الله أكبر. صديق وفي لما صديق وفي العمل الصالح؟ صديق وفي. أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيفصح له في قبره، فتأتي الميت ديدان القبر وهوامه وحياياه، فإذا جاءت من قبل رأسه قال: لا سبيل إليه، لقد كان قارئا للقرآن. وإذا جاءت من قبل قدميه قال: لا سبيل إليه، لقد كان بارا بوالديه. وإذا جاءت عن يمينه منعها، وإذا جاءت عن شماله منعها. العمل الصالح في القبر يبعد عنك عذاب القبر. أما إذا كان الرجل أو المرأة عاصيا فاجرا لا يهمه قال الله ولا قال رسوله ولا يحب دين الله، يقول: أنا ما علي لا من مجاهدين ولا من صالحين ولا صلاة، وعايش حياته مستمتع في الدنيا كما يظن، فإنه يأتيه رجل أسود كريه المنظر، فإذا نظر إليه في قبره قال له: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، أنا ذنوبك، أنا معاصيك. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك في حلقتنا هذه أدعو نفسي وإياك، وأدعو نفسي وإياك أنت يا أختي، وإياك أنت يا أخي، أدعوكم جميعا لنراجع علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لنراجع. أليس التاجر لا يمر عليه أسبوع أسبوعين أو شهر إلا ويجلس جلسة محاسبة وجرد للحسابات؟ أين نحن ومحاسبة أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى؟ تعال، أنا ماذا أفعل؟ من أين أخذ المال أنا؟ هل أنا أبيع المال بالحلال أو الحرام؟ إذا أخذت المال أين أصرفه أنا؟ أين قضيت أيامي؟ هل أنا أقضيها في اللهو والباطل والمعاصي؟ أم أقضيها في طاعة رب العالمين؟ أين ذريتي التي عندي؟ هل أنا انتبهت لها؟ أين والدي ووالدتي؟ هل أنا أطعتهما؟ أين اجعل جرد ومحاسبة، مراجعة للحساب، مراجعة الحسابات. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اليوم عمل، ما في حساب اليوم، ولكن غدا حساب ولا عمل، غدا حساب ولا عمل. غدا الإنسان يوم يرى المعاصي ويرى السجلات يبكي ويصرخ: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا رب رجعني للدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتأتي الإجابة من الله: كلا. ما فيه، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في رجوع للدنيا. أيها المباركة أيها الإخوة، الله بمحاسبة النفس والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان لنا من وصية في هذه الحلقة لأهلنا في الشام، لأننا بين أيديهم، ولأمتنا الإسلامية جميعا، فإنما نقول: يا أمتنا ويا إخواننا ويا عباد الله، أعدوا للقاء الله، لا تغتر بالدنيا. كم ستعيش يا أبا عمر؟ كم ستعيش أيها المستمع؟ كم ستعيش أيها المشاهد؟ 10 سنين، 100 سنة، ثم ماذا؟ ستموت، ثم الموت. نعم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ما فيه، سرقت مال، تركت صلاة، أقمت علاقات محرمة، استمعت إلى حرام، نظرت إلى حرام، أكلت حرام، شتمت الناس، طعنت الناس، ظلمت الناس، أذيت الناس، كل المعاصي. نعم. تجبرت، فعلت وفعلت، آخر شيء سيحملك الناس على الأعناق، إما يحملونك للجنة ولا للنار. إذن نحن الآن نحن في دار ابتلاء وليس دار بقاء. صحيح، في دار ابتلاء، دار اختبار يختبرنا الله فيها. افرض، وأختم بهذا الحديث، افرض أني عشت سعيدا مبسوطا ثريا ظالما متكبرا جبارا، معي كل شيء، عشت عيشة ملكية، ولكني عاصي لرب العالمين، ماذا سأستفيد؟ سأقف أمام الله، ثم إما إلى جنة لا موت فيها، وإلا إلى نار لا موت فيها. وأفرض أني عشت مسكين، مريض، مهموم، مظلوم، فقير، عندي من الهم والغم ما لا أعلمه إلا الله، كم سنة ثم أموت، ثم أقف بين يدي الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. السعادة لا تدوم والشقاء لا يدوم في الدنيا. العاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي اسمعوا أيها المباركون إلى هذا الحديث الذي إذا سمعته ستعرف قدر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بأنعم أهل الدنيا وأسعدهم ولكنه من أهل المعاصي. واحد مبسوط عنده كل شيء، الخمور، المراقص، الملاهي، السيارات، الطيارات، البارجات، رفاهية بكل ما يريد، يقف بين يدي الله، عاش كل عمره ما مرض مرة، كل عمره ما فكر بهم، ما فكر بغم، لكن ما كان يصلي، ما كان يعبد الله. يجاء بأنعم رجل من أهل الدنيا فيقف بين يدي رب العالمين، يقف بين يدي ملك الملوك، فيغمسه الله غمسة في نار جهنم ثم يخرجه، ثم يقول: يا عبدي ماذا تذكر من النعيم اللي كنت تعيشه في الدنيا؟ فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم في الدنيا قط. غمسة واحدة في النار تنسي كل الدنيا. ويجاء بأبأس أهل الدنيا وأشقاهم وأتعسهم، لكنه كان طائعا لله، فيغمس غمسة في الجنة ويخرجه الله ويقول: يا عبدي إيش تذكر، ماذا تذكر من هم الدنيا وغمها؟ فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت في الدنيا بلاء أبدا. إذا الدنيا تنتهي بغمسة في النار أو غمسة في الجنة، فاختر لنفسك. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإياكم إخواني ممن يتقلبون في جنات النعيم مع نبينا الصديقين، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم اجمعنا مع إخواننا المشاهدين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم، لا تترك فينا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أقر أعيننا بتحرير بلاد الشام كاملة وبهلاك طاغية الشام، إنك ولذلك القادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خيرا، وجزاكم الله أخواني المشاهدين على استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم. جزاك الله، حياك الله، بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.